الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرؤية، وقد ذكر الإمام الطحاوي في هذه القطعة جملة طيبة ووصايا جامعة تنفع طالب العلم، لا سيما في مسائل الاعتقاد وكيفية التعامل مع الأدلة العقدية. لعلنا نقتطع هذا الدرس بإذن الله عز وجل في شرح كلامه عن هذه النقطة، وهو قوله رحمه الله تعالى فيما قرأناه يا أستاذ فهد، قرأناه سابقا، قال رحمه الله: وتفسيره على ما أراد تعالى وعلمه. المقصود في قوله وتفسيره أي ما يتعلق بأدلة الرؤية، والكلام على هذه الجزئية في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن التفسير للأمور الغيبية لا يخلو من حالتين، إما تفسير معاني، وإما تفسير كيفيات وهيئات. فأما تفسير المعاني فهو جائز بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قد خاطبنا في أدلة الشرع باللسان العربي المبين، فكان الواجب على من سمع هذه الأدلة العربية أن يحملها في معانيها على ما تقرر في هذا اللسان العربي، ولا يجوز لنا أن نفهم منها معاني أخرى، وإنما يفهم منها المعنى المتقرر في لسان العرب، إذ يبعد أن يخاطبنا الله عز وجل بلغة لها معاني ثم يريد منا معاني أخرى، فإن هذا ليس من باب الهدى ولا من باب البيان، والله عز وجل إنما أنزل الأدلة يريد أن نهتدي بها وأن تدلنا على طريقه عز وجل. فهذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة من أننا نفسر الأمور الغيبية بماذا؟ باعتبار معناها على ما تقرر في اللسان العربي. وبناء على ذلك، فإذا قال الرحمن في كتابه: الرحمن على العرش استوى، واستواؤه من أمور الغيب، هل يجوز لنا أن نفسر معناه؟ الجواب نعم، وهي أن الاستواء في لغة العرب إذا عدي بعلى فإنما يراد به العلو والصعود والاستقرار والارتفاع، هذا هو معناه في اللغة العرب، ولا يجوز لنا أن نفسره بالاستيلاء، لأن الاستيلاء لا يأتي في لغة العرب بمعنى الاستواء، فمن فسره بالاستيلاء فقد فسر اللفظ العربي بمعنى خارج عن دائرة لسان العرب. وكذلك إذا قال ربنا عز وجل في كتابه: ويبقى وجه ربك، وهذه آية تتكلم عن أمر غيبي، لأن وجه الله من أمور الغيب، فهل يجوز لنا أن نفسر معناه؟ الجواب نعم، وهي أن الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة، وقف عند هذا التفسير فقط، إياك أن تتجاوزه إلى التفسير الممنوع الذي سيأتينا بيانه إن شاء الله. وكذلك إذا قال الله عز وجل: وجاء ربك، وقال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فإن مجيء الله ويديه من أمور الغيب، ولكن يجوز لنا أن نفسر المجيء بأنه الإتيان، ويجوز لنا أن نفسر اليدين بأنها اليد القابضة الباطشة التي تقبض الأشياء وتبطش فيها. وكذلك إذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتصنع على عيني، أو قال الله عز وجل: إن الله سميع بصير، فيجوز لنا أن نفسر السمع والبصر بأن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر هو رؤية الأشياء، هذا هو معاني هذه الأمور الغيبية باعتبار لغة العرب ودلالاتها. فإذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله وتفسيره على ما أراد لا يقصد به التفسير اللغوي، وإنما يقصد به التفسير الثاني وهو تفسير الهيئة والكيفية على ما هو عليه في الواقع. فهذا قد أجمع أهل السنة على حرمته، ولا يجوز أن ندخل في هذا الباب لا متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بل يجب علينا أن نفوض علم الكيفية إلى عالمها عز وجل، فنقول أما الوجه فإنه معلوم المعنى في لغة العرب، وأما كيفية وجه الله عز وجل على ما هو عليه فهذا تفسير لا يجوز لي أن أتكلم فيه لا في صدر ولا ورد، لأنه تفسير هيئات وكيفيات، وأنا ممنوع من الدخول أو البلوج في شيء من ذلك، وإنما الله أمرني أن أفهم هذا اللفظ على معنى لغة العرب فقط، وأما كيفيته فإنه لا يعلم كيفية وجه الله إلا الله عز وجل، وكذلك مجيئه وإتيانه ويده وعينه وسمعه وبصره وسائر صفاته عز وجل إنما نحن نعلمها من جهة معانيها، وأما من جهة كيفياتها فلا يجوز لنا أن نتكلم في شيء من ذلك، لأن كيفية الشيء لا تدرك إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه، وكل ذلك منتف في حق كيفيات صفات الله عز وجل. وهكذا نقول في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فإن الرؤية باعتبار المعنى معلومة، ويقصد بها رؤية الشيء يعني معاينته بالبصر، هذا هو معناها في اللغة، وهذا التفسير جائز بإجماع أهل السنة والجماعة، ولكن إياك ثم إياك أن تتوهم كيفية لرؤية الله عز وجل، وإنما تكل علم كيفية الرؤية التي ستكون عليها يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نحن مفوضة في الكيفيات ولسنا بمفوضة في المعاني، وهذا المذهب وسط بين مذهبين، بين مذهب من فوض المعاني والكيفيات وهم المفوضة فيقولون نحن لا نعلم لا معنى ولا نعلم كيف، وهذا مذهب باطل ضال، وهو شر أقوال أهل البدع كما وصفه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وبين مذهب الممثلة الذين يقولون نحن نعلم المعاني ونعلم الكيفيات التي ستكون عليها أيضا، فهم يدعون العلم بالأمرين. فجاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا أما الأمور الغيبية التي أخبرتنا بها الأدلة فإنها باعتبار معانيها معلومة لنا، وأما باعتبار كيفياتها فإنها مجهولة لنا، فإذا سألتكم ما التفسير الذي قال فيه الطحاوي وتفسيره على ما أراد، الجواب إنما يقصد تفسير الكيفية لا تفسير المعنى، فإن أهل السنة لا يجهلون معاني الصفات والتي منها الرؤية، فلا بد أن تفرقوا بين هذين التفسيرين بارك الله فيكم، وتحمل الأمور الغيبية عليهما، فإذا أخبرك الشارع بأمر غيبي فقل أنا أفسره باعتبار معناه على دلالة لغة العرب، وأتوقف عن تفسيره باعتبار كيفيته التي هو عليها في الواقع. وهذا لا يكون في أسماء الله وصفاته فقط، بل حتى في الأمور الغيبية المخلوقة، أولسنا نعلم معنى الجناح في لغة العرب؟ الجواب بلى، لكن كيفية جناح جبريل؟ الجواب مجهول، لا يعلمه إلا الله عز وجل أو من أطلعه من عباده من أنبيائه ورسله، لكن نحن جناح جبريل بالنسبة لنا أمر غيبي. أما معنى الجناح في دلالة لغة العرب فهو معروف، وهو ما يستعين به الطائر في جانبيه على الطيران وعلى استقامة تحليقه في السماء، ولكن كيفية هذا الجناح الذي قال الله فيه أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. إذا لا تظن أن كلام السابق في صفات الله فقط، بل حتى في الأمور المخلوقة إذا كانت من أمور الغيب. وكذلك نعيم الجنة الذي أخبرنا الله عز وجل به، فإن الله أخبرنا بأن في الجنة لبنا ومعنى اللبن معلوم عندنا، وأن في الجنة قصورا، ومعنى القصور في لغة العرب معروفة ما تحتاج إلى شرح. وأخبرنا أن في الجنة عسلا ورمانا ونخلا، وكل هذا نعلم دلالته باعتبار معناه اللغوي فقط، وأما باعتبار كيفيته وعلى ما هو عليه فقد قال الله فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الذي أخفاه الله عنا أهو المعنى أم الكيفية؟ الكيفية، وإلا فالمعنى فإنه معلوم لنا. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه سمى نعيم الجنة بأسماء النعيم في الدنيا حتى تشتاق النفوس إلى هذا النعيم الثاني. فكما أن الله يسر لك الاستمتاع بالنعيم الأول في هذه الدنيا مع ما يشوبه من الأقدار والأحزان والمصائب والفقد، فعليك أن تحرص على أن تدرك ذاك النعيم الثاني الذي لا يشوبه حزن ولا موت ولا هرم ولا فقد ولا انقطاع. نسأل الله أن لا يحرمني وإياك. لكن لو أن الله سمى نعيم الجنة بأسماء غير معهودة لنعيم الدنيا لما طمحت النفوس لهذا النعيم. لو أنه قال: إن في الجنة كذا وكذا من الأسماء التي أنت لا تدري أهي من النعيم أو لا، لما اشتاقت نفسك للجنة، لأن أسماء نعيمها غير معلوم عندك. لكن من حكمة الله أن جعل الأسماء تتفق، فأسماء نعيم الجنة متفقة مع أسماء نعيم الدنيا، ولكن ليس في الجنة مما في الدنيا من النعيم إلا مجرد الأسماء والمعاني اللغوية فقط، وأما الكيفيات والهيئات فلا يعلم به إلا الله. وعلى هذا أحد التفسيرين في قول الله عز وجل عن نعيم الجنة: وأتوا به متشابها، أي متشابها في الاسم لا في الحقيقة واللذة والكيفية. فهناك طوائف كثيرة خلطت بين التفسيرين، فمنهم من أنكر التفسيرين جميعا كالمفوضة، ومنهم من ادعى العلم بالتفسيرين جميعا كالممثلة، وأما أهل السنة فعلموا أحدهما وهو التفسير اللغوي، وتركوا علم الآخر إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أنه لا مدخل للعقول في معرفة كيفية شيء من أمور الغيب، لا مدخل للعقول في معرفة شيء من كيفيات ما غيب عنا، فلا يجوز لك أن تدخل عقلك لإرادة استكشاف ما غيب عنك به، فإنه أحقر وأضعف وأنقص من أن يدرك هذا الأمر الذي غيبه الله عز وجل عنك. وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمته. وإنك لو سبرت جميع من أنكر أمرا غيبيا مع إخبار الأدلة به، لوجدت أن الشيطان الأكبر الذي يقف وراء هذا الإنكار هو إقحام العقل في استكشاف هذا الغيب. فهم أرادوا بعقولهم أن يستكشفوا هذا الغيب، فلما عجزت عقولهم عن استكشافه جعلوا عجز عقولهم دليلا على انتفاء هذا الأمر الغيبي، وصاروا يحرفون ويؤولون ويخرجون الأدلة في هذا الأمر الغيبي عن دلالاتها الصحيحة بسبب أن عقولهم عجزت عن إدراك هذا الأمر الغيبي. ولو أنهم سلموا من هذه البلية والمصيبة والطامة العظيمة وهي إقحام عقولهم في مسائل الغيب لما أنتج هذه العقائد الفاسدة التي وقع فيها القوم. وهذا يجرنا إلى المسألة الثالثة، وهي أنه يجب علينا ألا نتعامل مع الأدلة الغيبية إلا كما تعامل معها السلف الصالح. هذا هو المخرج يا إخواني الذي أدلكم عليه، وهو مخرج آمن في مسائل الاعتقاد الغيبي. أن لا نتعامل مع الأدلة في مسائل العقائد الغيبية إلا على ما تعامل به السلف الصالح معها. كيف تعامل الصحابة مع آيات الغيب؟ فتعامل به معها حتى تسلم. فإن الشارع شهد في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة نجوا في مسائل الاعتقاد، فمن أراد أن ينجو كما نجى القوم فليتعامل مع هذه الأدلة كما تعامل القوم. والصحابة متفقون على وجوب التسليم والإذعان لما ورد به خبر الغيب من غير دخول، من غير إقحام عقل ولا تقديم رأي ولا كثرة تشويش بشبه وخيالات لا يحتملها المقام ولا ظاهر الدليل. هكذا تعامل الصحابة، فما ضل من ضل في باب العقيدة إلا لأنه طلب مع الأدلة تعاملا آخر، فصار يتعامل مع الأدلة الغيبية بتعامل أنتجه هو من عند نفسه لم يأتي به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحشر معهم يوم القيامة بإذن الله لموافقته لعقيدتهم، ومن أراد طريق السلامة في كيفية التعامل مع هذه الأدلة فلينظر كيف تعامل الصحابة معها. وعمدة تعاملهم معها كمال التسليم والإذعان وعدم إقحام العقول. ثلاثة أشياء: أنهم لم يكونوا يقحمون عقولهم في دركها، في درك كيفياتها. الأمر الثاني أنهم كانوا يستقبلونها بكمال التسليم والإذعان. الأمر الثالث أنهم لم يعارضوها بشيء، لا يعارضونها بشيء. أقاله رسول الله؟ إن قيل نعم قالوا إذن صدق، لا يقولون كيف ولا لما ولا أرأيت لو أن، لا تسمع عن الصحابة شيئا من ذلك أبدا. احفظوها هذه الأمور الثلاث، أن الصحابة كانوا يتعاملون مع تلك الأدلة بعدة أمور. الأمر الأول أنهم كانوا يستقبلونها بماذا؟ بكمال التسليم والإذعان. الأمر الثاني أنهم لم يكونوا يقحمون عقولهم في درك شيء منها. الأمر الثالث أنهم لم يكونوا يعارضون دلالاتها. وأما نحن في هذا الزمان فإلى الله المشتكى، فما إن تحكم بحكم شرعي وتؤيده بدليل إلا وتنهال عليك تلك التغريدات أو الرسائل التي تعارض هذا الدليل وتناقض مدلوله. وإذا رأيت إلى حججهم وجدتها خيالات وشبه عرضت في نفوسهم وألقاها الشيطان في قلوبهم عند سماع الدليل، فلم ينسخ الله عز وجل ما وقع في قلوبهم امتحانا وابتلاء فصاروا يعارضون الدليل بهذه الأطروحات الفاسدة. ولذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فما من إنسان في الأعم الأغلب يستمع الدليل إلا ويلقي الشيطان، لأن التمني هو السماع، إلا ويلقي الشيطان في قلبه شيئا من الأطروحات الفاسدة التي تناقض مدلول الدليل. فإذا كان الله عز وجل يريد بالسامع خيرا نسخ هذه الأشياء التي ألقاها الشيطان ثم أحكم آياته فصدقها القلب ودانت لها النفس واستسلم لها العقل فآمن العبد. وإلا فإن تلك الآيات التي نسمعها ونؤمن بها ونسلم وندعن لها قد طرقت مسامع من هم أذكى منا وما آمنوا بها، وقد طرقت مسامع دهات علماء، ولكن لوجود فساد في قلوبهم ولأن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم مما يلقيه الشيطان صارت تلك سببا لمناقضتهم للأدلة، سببا لمناقضتهم للأدلة. فإذا رأيت من يماحل ويجادل في الدليل بعد وضوحه وفي الحجة بعد بيانها واتضاحها فاعلم أن الله لم يرد أن يطهر قلبهم، فاحمد الله عز وجل أن طهر قلبك ولم يجعلك ممن قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وممن قال الله عز وجل فيهم يجادلونك في الحق بعدما تبين. وانظر إلى عدل الله، المجادلة في الحق قبل بيانه واتضاحه محتملة، لم يقل يجادلونك في الحق وسكت. من كمال عدله أن الحق قد ينزل ولكن لا تفهمه النفوس فتجادل لعدم فهمها، فهي لا تجادل مماحلة في تطبيق الحق، وإنما تجادل استضاحا لبيان الحق. فهذه المجادلة إذا توفرت فيها الشروط الشرعية فلا بأس به، بل هذا من الأمور المطلوبة لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ثبت عن الصحابة بعد نزول بعض الآيات أنهم استفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا وأجابوا، لكن الله ذم من يجادل في الحق بعد بيانه واتضاحه وانكشاف زيف شبهته ولم يبق في قلبه إلا فقط المجادلة بالباطل والمماحلة عن الحق ووضع العقبات في طريق تطبيقه، هذا هو المذموم. فأسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم للحق. إذا رأيت في قلبك متى ما سمعت الحق، متى ما سمعت أذنك الحق وقرأ في قلبك، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. فمن أراد السلامة في دينه على وجه العموم والإجمال وفي عقيدته على وجه التخصيص فليتعامل مع أدلة الغيب العقدية كما تعامل معها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جرم في ذلك، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة أن كل فهم في مسائل الاعتقاد وأدلته يخالف فهم السلف الصالح فإنه فهم باطل ورأي عاطل. هذا ما يتعلق بكلام الإمام الطحاوي في قوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله وكل ما جاء في ذلك، كلام عظيم، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الكلام على هذه القطعة في مسائل: المسألة الأولى، اعلم أن أهل السنة متفقون على وجوب التسليم للدليل وعدم معارضته، وهذا إجماع قطعي عند العلماء رحمهم الله تعالى، بل إن الله عز وجل جعل هذا التسليم والإذعان علامة للإيمان وشرط له. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعدم وجود الحرج هو الإذعان والقبول، ويسلم تسليما هو التسليم بمعنى الاستسلام للدليل وعدم معارضة الدليل. وقد نفى الله عز وجل عن المؤمنين الخيرة بعد قضائه وحكمه، فقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول العلماء، يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل ورأي عاطل، أو نقدم عليه أقوال الرجال أو ما يسمونه بمقتضى العقول. فالواجب علينا أن نوحد الرسول بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد من أرسله جل وعلا بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة والاتباع، وتوحيد الله عز وجل بالعبادة والذل والخضوع والتوكل. فكما أنه يطلب توحيد الله عز وجل بالعبادة فلا نعبد إلا هو عز وجل، فكذلك يجب علينا أن نوحد الرسول بالاتباع فلا نتبعه في ديننا وشريعتنا وعباداتنا إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا مماحلة بعد نزول النص وصحته، ولا محيص عن التسليم والإذعان والإذعان له. وقد جعل الله عز وجل أمام العبد طريقين: إما اتباع الحق وإما اتباع الهوى، ليس للعبد طريق ثالث يسلكه. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك أن يتبعوا الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من لم يتبع الدليل ويذعن ويسلم له فإنما منعه من اتباع الدليل اتباع هوى. وقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فجعل الله عز وجل أمام داود حكمين: إما أن يكون حاكما بالحق، فإن لم يكن حاكما بالحق فإنما يكون حاكما بمقتضى الشهوة والهوى. وإن جميع من ضل في باب العقيدة إنما ضلوا بسبب ماذا؟ اتباع الأهواء، لأن أسباب الضلال كثيرة، ومن أصول الضلال العظيمة اتباع الأهواء. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كثر كلامهم في قضية وجوب التسليم والطاعة والإذعان بعد نزول النص. تسمعون كلامهم في قول الله تسمعون كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى لما سأله سائل فقال: يا إمام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، كأنه يشكك كيف يزني ولا كيف يخرجه الزنا من الإيمان، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إلى آخر ما قال. فسكت الإمام الزهري قليلا ثم رفع رأسه وقال كلمة تكتب بماء الذهب، وهي مبنية على كمال الإذعان والتسليم لنصوص الوحي كتابا وسنة. قال: من الله القول أي الحكم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والقبول. ثلاث كلمات أقسم بالله إنها منهج حياته، أصل عظيم يتعامل به الإنسان مع الأدلة. ليس هذا عجزا من الإمام الزهري أن يجيبه على عين مسألته، لكن كلما كانت الإجابة تتعلق بتأصيل أصل شرعي فواته هو الذي أوجب السؤال، كلما كان أنفع للمجيب في جواب سؤاله بعينه وفيما يطرأ عليه بعد ذلك من الإشكالات. وهذا هو الذي يحمل العلماء على أن يجيبوا على أعيان الأسئلة بالقواعد، لأن السائل إذا فهم القاعدة عرف بها جواب سؤاله وما ماثله من الإشكالات التي قد ترد عليه في حياته. من الله القول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. إذن هذا هو الواجب بإجماع أهل السنة والجماعة. فمتى ما سمعت خبرا غيبيا كتابا وسنة فإياك أن تجادل، إياك أن تماحل أو تماطل، إياك أن تعمل عقلك فيه إعمال من يقدم العقل على النقل، إياك أن تثير حول هذا النص الغيبي إشكالات وشبها توجب نفور القلب من صفاء الدليل وتكدر صفو النص. إياك، وإنما تقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وامتثلنا. فإن أعانك الله عز وجل بعد ذلك على امتثاله فهو نور آخر غير نور القبول، وإن قصرت في تطبيقه فلا أقل من أنك سلمت له وقبلت مدلوله، وتسأل الله عز وجل أن يعينك على تنفيذ مقتضاه وأن يتقبله منك بعد الامتثال. وقد جعل الله عز وجل يا إخواني عقوبة على عدم قبول الحق أول مرة، وهو أن يغلق القلب فلا يقبله. لو عرض عليك الحق واضحا ثم رددته عباء وعلوا وعنادا واستكبارا ثم أردت من قلبك أن يقبله مرة أخرى فاعلم أن قلبك محروم من قبوله. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تقليبا. من ينكر هذه الأشياء؟ لما يا رب؟ لما عاقبتهم بهذا التقليب كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ عرض عليهم الحق واضحا ناصعا جليا بينا ظاهرا ثم يماحلون ويردون، فالله عز وجل لا يوفق هذه القلوب لقبول الحق مرة أخرى. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولو تأملتم معصية آدم عليه السلام مع معصية إبليس لعنه الله لتبين لكم أن إبليس رد الحق فعوقب بعدم قبوله إلى أن يموت، إلى أن تقوم الساعة. وأما آدم فلم يرد الحق، لما حرم الله عليه أكل الشجرة قال سمعا وطاعة، ولكن حملته شهوته نفسه وتغرير الشيطان بأن يأكل، فلم يعاقب قلبه بعدم قبول الحق بل وفق للتوبة. أنتم معي في هذا التفريق؟ لما قال الله لإبليس اسجدوا عارض الحق مباشرة بالهوى وأبى واستكبر وعاند، فكانت عقوبته أن لعن وطرد ولم يوفق لقبول الحق مرة أخرى. أولا تعلمون أن إبليس يعلم أن الحق هو دين الإسلام، هو عبادة الله وتوحيده وإفراده؟ جواب بلى. ولذلك أنطق الله إبليس بقوله لأغوينهم أجمعين، فدل ذلك على أنه يفهم أن ما يدعوهم إليه غواية، ومعرفته بكونها غواية دليل على معرفته بأن الطريق الآخر هو الحق. لكن هل وفق لقبوله مع معرفته؟ الجواب لا. لما؟ لأن معصيته كانت من قبيل معارضة الحق أول مرة. وأما آدم فلم يفعل معه كما فعل مع إبليس، لأنه لم يعارض. لما قال الله له اترك هذه الشجرة لم يقل لن أتركها، وإنما قال سمعا وطاعة وامتثل، ولكن بسبب تغرير الشيطان به أكل، فوفقه الله عز وجل للتوبة مرة أخرى. فإياكم بعد عرض الحق على قلوبكم واستماعكم له، إياكم يا إخوان، إياكم، واحذروا أن تردوه. اقبلوه حتى وإن لم تمتثلوا، بس اقبلوه، لأن مجرد قبوله طاعة. لكن إن أعان واسأل الله عز وجل بعد ذلك أن يعينكم على امتثاله، وبعد ذلك تسألون الله أن يتقبله منكم. لكن لا بد من الإذعان للدليل، ولا بد من التسليم له وعدم المماحلة فيه، فلا بد من التسليم والإذعان. وأعظم ما عورض به الحق أمران: إما أمر عقلي وهو الشبهات، وإما أمر شهواني وهي الشهوات. أعظم ما يجعل الناس يتركون الحق إما شبهات عرضت لعقولهم لوثتها فأفسدت تفكيرها، وإما شهوات تعرض لنفوسهم فيستثقلون بسببها الحق. هو يعلم أن الزنا حرام، ولكن يثقل عليه ألا يزني بسبب استحكام شهوته في نفسه. وبعض الناس يعلم أن هؤلاء أصحاب حق، ولكنه يدخل عليه من الباطل، من طريق الباطل، دخولات مالية عظيمة، فيثقل عليه قبول هذا الحق بسبب شهوة نفسه. فمن عارض الحق فإنما عارضه بسبب شبهة عرضت لعقله، أو بسبب شهوة أفسدت قلبه ونفسه. ولذلك من أعظم ما يدعى الله عز وجل به أن يقيك الله عز وجل من شرور نفسك ومن سيئات أعمالك، لأنك تحمى بذلك من شبهات عقلك ومن شهوات نفسك. ادعو الله عز وجل وأكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شبهة من الشبهات والشهوات. يقول عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. أما الملوك فيدعون الناس إلى الشهوات فأفسدوا الدين، وأما الأحبار والرهبان فيدعون الناس إلى ماذا؟ إلى الشبهات فأفسدوا. الملوك يدعون إلى الشهوات فأفسدوا الدنيا، وهؤلاء يدعون إلى الشبهات فأفسدوا الدين. هذان الأمران هما سلاح إبليس الذي يسطو به على القلوب والعقول ويصطاد به فرائسه. فهذا فريسة لإبليس، اصطاده بشبهة كاصطياده لأهل البدع العقدية، وهذا فريسة لإبليس اصطاده بشهوة كالذين يرتعون في معاصي الله عز وجل من الزنا واللواط وغيره. ولذلك فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يتعارض عقل مع نقل، لا يتعارض عقل مع نقل. فمتى ما كان النص صحيحا وكان العقل صريحا فإنه لا يمكن أبدا أن توجد معارضة بين عقل ونقل. ما أدري يا أخواني كلامي واضح؟ هذه أصول لا بد أن نفهمها، لأنها أصول حياة، أصول حياة. فالحياة لا تكون ناجحة إلا إذا عرفنا كيف نتعامل مع ربنا عز وجل ومع دلة الوحيين، وإلا فحياتنا فاشلة. من لم يوفق للتعامل الصحيح مع الأدلة ومع الله ووحيه فإنه فاشل في حياته، حتى وإن كان ملكا أو أميرا أو تاجرا قد غطت أمواله وملياراته عين الشمس، لكنه فاشل إذا لم يكن موفقا في كيفية التعامل مع الله عز وجل ومع وحيه. ومن وفقه الله عز وجل في التعامل الصحيح مع الله ومع أدلة الوحيين فقد أراد الله عز وجل به خيرا. النقطة الثالثة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا. بقي وقت معنا؟ كم بقي؟ 10. هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أن المتشابه يرد إلى المحكم، وأن المحتمل يرد إلى الصريح. فمتى ما عرضت لعقلك شبهة يريد الشيطان أن يكدر بها صفو عقيدة قد استقرت في قلبك بالأدلة المحكمة، فإن أول علاج تتعامل معه هو أن ترد هذا الأمر المتشابه فيه إلى الأمر المحكم الصريح، كالشبهة التي تعرض في قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقول بعض من لا علم ولا تحقيق عنده أن المجيء هنا يراد به المجيء له في حياته والمجيء إلى قبره بعد مماته، فلك أن تستغفر عند قبره وأن تدعوه من دون الله. هذه قد تعرض شبهة في بعض عقول من لا علم عنده، فمتى ما عرضت لك هذه الشبهة فاقتلها مباشرة في مهدها بالأدلة الدالة على أن العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. إياك أن تجعل هذه الشبهة مشكلة تكثر الوقوف عندها أو مكدرة لصف الأدلة المحكمة عندك أنت، لكن متى ما رددتها إلى هذه الأمور المحكمة فإن الأمر ينقضي والشبهة تنكسر والشيطان يندحر بإذن الله عز وجل عن قلبك. إياك أن تكون ممن ترك المحكمات الصريحات وتتبع المتشابهات المحتملات، فإن هذا طريق أهل الزيغ الذين يريدون إفساد عقائد الناس، يتركون المحكمات ويتبعون المتشابهات المحتملات. وقد أفصح الله عز وجل عن هذا المنهج الإبليسي في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يقولون آمنا به. إذن المحكم كل من عند ربنا. فإن قلت: ولماذا يجعل الله عز وجل في بعض آيات القرآن متشابهات؟ نقول: من باب الابتلاء والاختبار والامتحان. فإذا عرضت لك شبهة في مماثلة صفات الله بصفات خلقه فاقطعها بالدليل المحكم في قوله: ليس كمثله شيء، وبالدليل المحكم في قوله: ولم يكن له كفؤا أحد، وبالدليل المحكم في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال. يبقى الشيطان أمام هذه الأدلة المحكمات صاغرا ذا كيد ضعيف لا يستطيع أن يستولي على قلبك. وإذا عرضت لك شبهة في مسألة عذاب القبر، هل هو واقع ولا لا، فادحر هذه الشبهة بالمحكمات الصريحات من القرآن في قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا هو عذاب القبر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: نعم عذاب القبر حق. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بك اللهم من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر. والأدلة في ذلك كثيرة صريحة. لماذا أنت تستسلم لهذه الشبهة مع أن عندك من الأدلة المحكمة ما يكسر هذه الشبهة ويبطل زيفها ويوضح جهلا ويوضح أنها خيال وليست حقيقة؟ وإذا عرضت لك شبهة في مسألة عالم الملائكة فادحرها بقول الله عز وجل: ها جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، جاعل يعني خالق، ملائكة رسلا أولي أجنحة. وفي قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أي أمر عقدي تعرض لك فيه شبهة فاعلم أن في هذا الأمر العقدي من الأدلة المحكمة ما يقضي على هذه الشبهة، فما عليك يا طالب العلم إلا أن ترد هذا الأمر المتشابه إلى الأمر المحكم، وهذا الأمر المحتمل إلى الأمر الصريح القاطع، فتجد أن ظلمة هذه الشبهة قد بدلها الله عز وجل في عقلك وقلبك نورا. هذه هي طريقة إيش؟ الراسخين من أهل العلم. من تعلم هذه الطريقة وأتقن التعامل مع الأدلة على ضوئها فهو من الراسخين في العلم حتى وإن كان صغير السن، لشهادة الله عز وجل. الراسخون يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ومن تتبع المتشابهات وترك المحكمات الصريحات فهو من أهل الزيغ. وقد شرحت هذه القاعدة بأدلتها وتفريعاتها في كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب، وأنا أعتبرها أصلا عظيما من أصول الإسلام، لأننا متى ما لم نعمل بها فإنه سيرد علينا في كثير من الأدلة شبهات كثيرة، إما تعرض لنا أنفسنا أو يعرضها لنا أهل الزيغ والباطل. قاعدة ولا انتهيت؟ قاعدة. نصوص الصفات من المحكمات باعتبار معانيها، ومن المتشابهات باعتبار كيفياتها. أعيدها مرة أخرى، نصوص الصفات من المحكمات باعتبار معناها ومن المتشابهات باعتبار كيفياتها، لأن الإحكام هنا يعنون به الإحكام الخاص وهو ما اتضح معناه، فكل لفظة معناها واضح عندك فهي محكمة. الإحكام الخاص بمعنى الأمر الواضح، والتشابه هنا يقصدون به التشابه الخاص ومعناه خفاء المعنى، فما ظهر معناه واتضح لك فهو محكم، وما خفي معناه عليك فهو متشابه. هل آيات الصفات محكمة يعني واضحة أم متشابهة يعني خفية؟ نقول أما باعتبار معناها فهي محكمة، لأنه يجب علينا في آيات الصفات أن نحمل معانيها على المعاني المتقررة في اللسان العربي، وأهل السنة يعلمون المعاني، فبما أن معانيها معلومة على حسب وضع اللسان العربي فإذن هي محكمة لأن معناها واضح. وأما كيفياتها فهي مغيبة، خفية عنك، أنت لا تعلم كيفيتها، فبما أنك لا تعلمها وخفية عنك فإذن هي متشابهة. فلا نقول بأن نصوص الصفات من المتشابه مطلقا كما قاله أهل البدع، ولا نقول بأن آيات نصوص الصفات من المحكم مطلقا كما قاله بعض الناس، ولكن يجب علينا في مقام الإجمال أن نفصل. فلا نقول بأن آيات الصفات محكمة ونسكت، ولا نقول بأنها من المتشابه ونسكت، بل نقول هي من المحكم باعتبار دلالاتها اللغوية، ومن المتشابه باعتبار كيفياتها. وبناء على ذلك فرؤية الله هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ قالوا من المحكم باعتبار معناها اللغوي، ومن المتشابه باعتبار ما ستكون عليه يوم القيامة. وعندنا 4 أو 5 قواعد سميها أهل السنة قواعد العقل، هذه لعلنا نؤخر الكلام عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو ختام الكلام على هذه القطعة التي جلسنا فيها قرابة 4 دروس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.